الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل الرسل وبعث الأنبياء رحمة الإخوان، واختص محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، رحمة الله لكل الكائنات من المكذبين إنسا وجنا. هي ذلك الرجل الذي كانت حياته حمدا في الأرض، وكانت محمودة في السماء، وباب المقام المحمود يوم الشهود، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الحامدين، أخواتي الحامدات، إخواني الذاكرين، أخواتي الذاكرات، إخواني المحبين، أخواتي المحبات، ما أن يطل علينا شهر ربيع الأول حتى يرتفع الأصوات بمدح خاتم الرسل والأنبياء وتنظيم الاحتفال والتجمعات بهذه المناسبة الكريمة، وذلك مظهر من مظاهر الحمد لمحمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، فهو المحبوب المقرب إلى الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ هي بدايتك، مثلا بدايتك يا رسول الله. قال: دعوت إبراهيم وموسى عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشمس. وللحديث رواية أخرى، أما هذه الرواية فهي رواية الإمام أحمد وصححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة صحيح الجامع. فهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نفسه، فهو الخاتم المنتظر، أو المنتظر الخاتم. لم تنتظره الأرض الحسن، ولكن انتظرته الأرض والسماوات ومن فيهن. فهو صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث عن نفسه: إنه دعوت إبراهيم. ودعوت إبراهيم هو قوله عليه الصلاة والسلام في آيات سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. وجدير بنا أن نتوقف أمام هذه الدعوات الطويلات المتشابهة على العصور والأمم والقرون في القرون، من إبراهيم عليه السلام إلى زمن الكتاب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذلك البيت العتيق هو مكان اللقاء بعد الزمن الصحيح. في البيت كان إبراهيم، وفي البيت بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فهو البداية وهو النهاية، ولم يتوقف خليل الله عليه الصلاة والسلام عند زمنه فقط، أو عند أولاده وذريته القريبة منه فقط، بل نظر إلى الأفق البعيد حتى منتهاه، فسأل وسؤاله مجاب أن يخرج الله منه ومن ولده إسماعيل عليهما السلام الذرية المسلمة والأمة المسلمة. من تلك الذرية والأمة المسلمة سأل إبراهيم عليه السلام مبعوثا رسولا مهمته ورسالته هي تلاوة الآيات عليهم وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم. وفي كل مرة كان يتضرع لله بأسمائه الحسنى، إنك أنت السميع العليم في الأول، إنك أنت التواب الرحيم في الثاني، إنك أنت العزيز الحكيم في الثالث. فهذه هي دعوة إبراهيم أو دعاء إبراهيم عليه السلام منذ آلاف السنين أن نتحقق بما يؤمن به. وأما بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام فهي الواردة في قوله تعالى سورة الصف الآية 6، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر مبين. فهنا يقدم عيسى عليه السلام نفسه على أنه رسول مصدق ومبشر، مصدق لموسى وكتاب التوراة، ومبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وصفته واسمه. فالتصديق من موسى من عيسى عليه السلام بما فات، والتبشير من عيسى عليه السلام بما هو الآن. والتبشير إنذار بالسعادة والفرح والسرور والبهجة والإنشراح. ولا تتحقق البشارة إلا بعد طول الانتظار وطول الحزن وطول الملل وطول الغلاء وطول استبداد وطغيان. وعلى هذا فمحمد صلى الله عليه وسلم هو نهاية المكارم والإحسان، وهو نهاية الجاهلية، وهو نهاية الضلال، وهو فاتحة الهدى، ونهاية الطغيان، وهو تمام التحرر، ونهاية الشرك، وظهور التوحيد، ورجل الشياطين، وإنزال الملائكة، فهو المنتقى، وهو المخلص للبشر، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المعراج، ووقوف جبريل عليه السلام، ومعه محمد عليه الصلاة والسلام، بباب كل سماء، بباب كل سماء، والطرق ببابها واستئذان أصحاب الإذن فيها. يقول كل نبي في كل سماء لجبريل عليه السلام من هذا؟ يشركك من هذا؟ فيقول جبريل فيقال له ومن معه؟ فإذن الله سرقعه معك من معه؟ فيقول محمد فيقال وقد أرسل إليه، يعني أصبح رسولا. فيقول نعم، فيقول الذي وراء ذلك السلام وهو كل نبي من النبيات مرحبا به، فنعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء، فيفتح فيدخل فيلتقي بالانبياء الصالحين في كل سماء نبي او نبيا. فهذا الحدث الحي الواسع في السماوات السبع الطباق، وهو يخبرنا بان الانبياء في السماوات مع الملائكه، وأنهم كانوا على علم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا ينتظرون مجيئه إلى الأرض ومجيئه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وأنهم جميعا رحبوا به ترحيبا أجمل تأمل، وأنهم جميعا نعتوه بالعهد الصالح. عباد الله، لا ينبني الإيمان على قواعد وأفكار جاهلة ميتة لا أثر لها، لا تتجاوز منها ولا تعرف صاحبها، بل الإيمان انفعال واشتعال. الإيمان انفعال واشتعال باليقين، واليقين لا مكان لعقل التردد أو الشك، واليقين يجعلك لهذا الحال مستعدا. هذا اليقين وهذا الانفعال وهذا الاشتعال يجعلك مستعدا لبدء عمرك ومالك وكل شيء، يتحقق فيك الإيمان ويتحقق فيك اليقين. واليقين عن رضا وانشراح واقتناع لا إكراه في الدين، ولتصبح بعد ذلك شمس تضيء للآخرين، وكنزا يغني الفقراء والمساكين، وبلسما يشفي المرضى والمكلومين، وفرحا تنشرح به صدور المتألمين والمحزونين. وهذا المعنى العظيم والله يصالح المؤمنين عن التشريع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مقاصد إرسال الرسل ويهتدي الأنبياء تقديم البدن الأعلى نشرا سويا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويخالط الناس ويدعوهم ويرشدهم ويتحمل أخطاءهم وجنونهم وحبهم وجهلهم وظلمهم وإذا اقتضى الأمر يتحمل أن يقتلوه ويهدموا الأمان. ولا يتحقق الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بالاهتداء والرجاء. انظروا رحمكم الله إلى ربنا يعلمنا أبا القارون الروح العظيم في الآية 21 من سورة الأحزاب: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية الكريمة تخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المدل الأعلى للمسلمين، وإنه المعلم لهم بالحال والأقوال والأعمال، وأن الإيمان المبني على الحب الصادق المقرب من الله تعالى، والرغبة في لقاء المولى، والرغبة في اليوم الآخر هم وقود هذا الاهتداء والتدسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوة حسنة، فهو أحسن من الجدل وأحسن من يقتدى به، وأنه لا مثل أعلى منه أو أحسن منه، وأنه شجع له كل الأحاسيس، فلا داعي للبحث عن المثل والتحاسي والنماذج في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رجاء في الله رجاء اليوم الآخر، ومع رجاء في الله ورجاء اليوم الآخر أضافت الآية الكريمة أمرا ثالثا هو النتيجة الحتمية للحب والرجاء، ألا وهو الذكر الكثير. فقالت وذكر الله كثيرا، فعندما نذكر الله كثيرا لا تنسى أن الله حاضر عندك في الجنة وعلى اللسان وفي الأحوال والأعمال، لأنك لا تنسى المثال، والمثال هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحضر أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، إذا كنت من صحابته وإذا عشت إلى جنبه، فتحضر معكم أيضا إذا كنت من إخوته الذين أتوا بالمعجز كما سماهم هو نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث الوضوء، ونمر المحجلين الذين يعرفهم يوم القيامة بعلامتهم. عباد الله، ذكر أهل التأويل في التفسير كما جاء عند الإمام الطبري أن هذه الآية كانت في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية جاءت عبادا لله، عبادا من الله للمتكلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنيه بالذين عندما آمنتهم الأحزاب من المشركين المجتمعين كهذه المدينة، وتحالت معهم أن يكونوا الغابرة من أهل المدينة ومنافقيها، فأصبح المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة الناشئين وزلزلوا إقبالا شديدا، وإن آمنوا عن النهاية غير أن القدر الأعلى قال كل شيء، وأرسل الله ريحه جنودا لا ترى من أحد على المعتدين، رُدِمُوا شفرا شيما وكفى الله المؤمنين بالشهر. فإذا كنت تزعم أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحتفي به وتحتفل به، فينبغي أن تكون معه حيث كان وترافقه في كل مكان، ولا تفارقه وتخشى وتستجيب لإيذائه إذا دعا، ولا تتخلف عنه إذا دعا. وإذا كنت تدعو أنك محب للرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون هذا الرسول حاضرة فيك أولا وحاضرة بعد في سيرتك كلها وفي جميع شؤون حياتك وجودك. عند المغيمة لا تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف من علامات النفاق. عباد الله، إن السيرة النبوية هي كلمات الله تنزلت في رسول البشر يمشي بين الناس، وكلمات الله يتلقى الإنسان بحرارة، ولا تشغل بالأمور كما تشغل بالأشجار والأدوات السيرية، وتعاش بالمعاش ولا تكون بالجهل والغرور، وكل لحظة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبدا، بل كانت لأمته وكانت للناس أجمعين وكانت للعالمين ولمصلحة الناس أجمعين. ونحتاج لأن نصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتذوق الكلمات التي جاء بها طوال عمرنا، لأنها كانت طوال عمره صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي كلمنا به على مدى 63 عاما من عمره كله، لن يكون عمرنا أيضا كله لله تبارك وتعالى تأثير واقتدار برسوله صلى الله عليه وسلم. الاقتدار الحق، وان تحتفل سيرته في سيرتك. اجعل سيرتك تابعه سيرته هو صلى الله عليه وسلم، وان تجعل عمرك تابع عمره، وفرحك تابع لفرحه، وحزنك تابع لحزنه، وعفوك تابع لعفوه، وصبرك تابع لصبره، وشكرك تابع لشكره صلى الله عليه وسلم، ودمعاتك العقيمة تابعة لدمعاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتجعل زوجيتك تابعة لزوجيته، وأمورك تابعة لأمورته، وهواك تبعا لما زال به كما قال هو صلى الله عليه وسلم. فلنتعلق بروحه عليه الصلاة والسلام، وبآيات الكتاب الحكيم التي جاء بها، وبأحاديث سيد المرسلين، نتعلم وإياكم بهذه الآيات البينات والأحاديث الشريفات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، وسلام على عباده الذين صلوا. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الزاد عرضنا. يقول العطش أن الشديد خلص في العطش في كلمات الناس يسوي عليه حياة الكل شهيدا من أولاده. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى أصحابه من هذا الجنب النبي من هذا النبي بين شدة العطش. وعندما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بمصاحبته في الهجرة بكى بشدة الفرح، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وبنته هو رضي الله عنه وحبيبة محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: فوالله ما شعرت قط، يعني ما علمت، شعرت من عنها ما علمت، ما شعرت قط قبل ذلك اليوم. فاليوم اللي يبكي الوالد ديالها رضي الله عنه بشدة الفرح، ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي لمن فرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومي. وثوبان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مسكين ظل لطيفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد التعرض، وبكت خاشقه حوالي يوم واحد، وكان قليل الصبر على ذلك، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه وجهه في حزن، حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أو في رواية: لا يبكيك لكنت يبكي. فقال: يا رسول الله، ما بي وجع ولا عار، قال: ما ليس بي شحال، لأني لم أرى. فاستوحشت وحشة شديدة، الفراغ استوحشت، والحكاية يعني مكان كبير، يعني مكانك يملا روحي ويملا قلبي كيف عندي بحث الفارس وكنظن هادشي فوق راه مليون ناس وشعار ميت ويقولوا لنا في الافلام ديالنا حتى شنو حتى كثير ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند صحابتي حتى القاف قالوا لك انت حتى كتشوف كي راه من تحتايا ثم ذكرت الاخره فاخاف قلتي لا لانك ترجع مع النبيين واني عندك الجنه في تربيه الاسلام وتربيتي وإذا لم أكن الجنة لا أراك أبدا. شوف كلمة شديدة فتنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله أيها المحبون ما جاء بكم إلى هذا البيت إلا الحب وما جاء بكم من المشركين الا تزيد من باب الله تبارك وتعالى ولحب ما ادنى ومدام اعلى قلنا لا تتدعى ان تحضر لتربي النداء تجاهل النداء والحضور واما المدام الاعلى فهو انابه الهوى ودوام الشهود لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنت فيه وجد لي ان هذا سبيلا أو ثلاث من كل دين وجد حلاوة الدين ثلاثة الأمور إذا كان فيك لا تحسن الإيمان عن ظلم ما تحلو الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه الحب الأول والجنون والأصدق والأعرف لله والرسول باقي الناس باقي الأشخاص باقي الأشياء تحت ذلك والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تحبه شيء مبتي لا يحبه إلا لله ما عندي معاه لا سيجارة لا سوريا لا دم ما لا عمي تشعر ولا يشعر الشرح يعني يحبه لله تعالى شيئا والثالثة أن يدرى أن يعود بالكفر كما يدرى أن يكون فما هنا حبان وكعالم الحب الاول لله وللرسول يفوق كل شخص وكل شيء فقهر الله والحب الثاني للمؤمنين لوجه الله من غير ضرر ولا دخان ولا قمع ولا صلاح والثالث كراهيه معناها قطع كلام مع الايمان بالخلق والايمان بالتهويل واصرار على المضي في هذا السبيل فنسال الله تبارك وتعالى ان يضيفنا لهذا الحب وأن يرزقنا هذا الحب وهو من الإيمان. حلاوة الإيمان هذا الحب داخل في الإيمان ومن علامة الإيمان. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الرازقين ويا خير الغافرين ويا أحسن الخالقين ويا من له الأسماء الحسنى ذكرها في كتاب العظيم وأخبر بها أنبياءه المرسلين وأخبر بعد منها عنده وسيذكر بها يوم القيامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد يا الله بكل هذه الأشياء وبإذنك العفو والإكرام الذي لا يحب إلا أنت أن تصدقنا حبك وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين لوجه الله وحب بلدنا لوجه الله وحب مليكنا لوجه الله وحب خير للناس أجمعين لوجه الله يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم اجعل ملوكنا ورؤساءنا روحنا قرنا عقوقنا اوحياء عاملين لمصلحه الشعوب ومصلحه الامه في الناس اجمعين وعلى رسول امير المؤمنين الملك محمد بن سعد اللهم وفقه للخير ورحمه عليه واقف عنه بالامير مولاي الحسن وشد صدره بالامير اخيه وشقيقه الامير مولاي رشيد ولسائر افراد عائلته الشريفه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا شعبا صحيحا وقيا زكيا يذكرك على كل حال ويسلمك على كل حال ويشكرك على كل حال يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم اجعلنا اخوه المتحابين اللهم انزع العداوه والبغض من بيننا ربنا لا تشرك في قلوبنا بجنتنا امين ربنا انك رب رحيم اللهم اشف مرضانا واشف كل القلوب واحفظ واحفظ كل حزن كل محزون يا ارحم الراحمين رب العالمين واطلب صلحهم الفتح في العلم يا ارحم الراحمين واجعلهم علماء نافعين عاملين يا ارحم الراحمين رب العالمين صلحهم شريعة أبائهم العام ورضي لأبنائهم ورضي أبنائهم وبناتهم بهم يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم تبلغ صلاتنا وسلامنا وتحيتنا إلى سيدنا وقلنا ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم إسلام جميع الحاضرين وعائلتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي رحم والذي رحم وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.